بسم الله الرحمن الرحيم. المرحلة الثالثة، وعلى ضوء ما تقدم أثبت المحققون أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع الخاص، لأن المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النسب ليوضع الحرف له، فلا بد من وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص، وهذا إنما يتأتى باستحضار الجامع عنوانيا عربيا مشير فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا، وليس المراد بالخاص هنا بالجزئي بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثير. في هذه المرحلة الثالثة يقول السيد الشهيد المحققون بعد الأخون ذكروا أن الوضع في الحروف عام ولكن الموضوع له خاص والمستعمل فيه خاص، على خلاف قول الأخند. وهذا الكلام مبني على نقطتين. النقطة الأولى استفدنا من المرحلة الأولى، هناك تغاير ذاتي بين معنى الحرف والمعنى الاسم الموازي للحرف، ففي مثل من وكلمة الابتداء، من لحقيقة النسبة الابتدائية في الده، وأما كلمة الابتداء لمفهوم النسبة الابتدائية، وهكذا كلمة في لحقيقة النسبة الظرفية في الده، وأما كلمة ظرف أو النسبة الظرفية لمفهوم النسبة الظرفية، وبين حقيقة النسبة ومفهوم النسبة تغاير ذات. والنقطة الثانية استفدنا من المرحلة الثانية، لا يمكن أن يكون هناك جامع ذات بين أفراد النسبة الواحدة، مثل النسبة الظرفية أفرادها الخارجية والذهنية، هذه الأفراد لا يمكن أن يكون لها جامع ذاتي. هذه النقطة الثانية اللي استفدنا من المرحلة الثانية، والآن نصل إلى المرحلة الثالثة، الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص. هؤلاء الذين يقولون بأن الوضع عام والموضوع له عام، مثل ما قال الأخند، فهذا القول يتم فقط في فرضين. الفرض الأول أن الواضع لما يضع كلمة في يتصور المعنى العام بالنسبة الظرفية، هذه النسبة الظرفية متصورة من الوضع، فالوضع حينئذ يكون عام، والموضوع له أيضا عام إذا وضع الواضع هذه الكلمة لنفس هذا المفهوم وهو مفهوم النسبة الظرفية. وهذا يتنافى مع النقطة الأولى اللي استفدنا في المرحلة الأولى من البحث، أن معاني الحروف هي عبارة عن النسبة للحمل الشائع في الذهن. حقيقة النسبة الظرفية في الذهن، فهذه الحقيقة حقيقة النسبة بين الطرفين هي موضوع له بالحرف، فهذا الفرض فرض كون الوضع عام والموضوع له عام، في هذا التصوير أن يكون الواضع حين الوضع تصور مفهوم النسبة الظرفية مثلا ووضع الحرف حرف في لهذا المفهوم، هذا يتنافى مع النقطة الأولى اللي استفدناها من المرحلة الأولى من البحث. والفرض الثاني الوضع عام والموضوع لا عام، أن الواضع يتصور جامعا ذاتيا بين أفراد النسب مثل النسبة الظرفية، نسبة ظرفية بين الموقد والنار وبين الكتاب والمكتبة وبين الماء والكوز وبين زيد والدار، هذه الأفراد للنسبة لها جامع ذاتي، فإذا كان هناك جامع ذاتي بصير هناك اتحاد وعينية بين هذا الجامع وبين هذه الأفراد، فيضع الواضع كلمة في لهذا الجامع الذاتي المتحد مع الأفراد، فهذا هو الفرض الثاني للوضع عام والموضوع لا عام. وهذا الفرض الثاني اللي استفدناه من المرحلة الثانية أنه لا يوجد بين أفراد النسب جامع ذاتي حتى يكون الوضع عام والموضوع لا عام. وما دام هذين الفرضين للوضع عام والموضوع لا عام باطل، ما عندنا فرض ثالث، لأن الموضوع لا عام إما مفهوم النسبة الظرفية وهذا المفهوم مفهوم انتزاعي من أفراد النسب، والحال أن الحروف موضوع لحقائق النسب أو النسبة بالحمل الشايع بتعبير آخر، وليست الحروف موضوع لمفهوم النسبة، وإما يكون هناك جامع ذاتي بين الأفراد والحرف موضوع لهذا الجامع الذاتي، وهذا كذلك أبطلناه في المرحلة الثانية، فلا يبقى إلا أن نقول الوضع عام والموضوع له خاص، يعني الواضع حين وضع كلمة فيه تصور مفهوم النسبة الظرفية، حين الوضع تصوره لمعنى عام، لكن ما وضع الحرف حرف فيه لهذا المفهوم العام وهو النسبة الظرفية، بل وضع لأفراد هذه النسبة الظرفية، فالنسبة ظرفية مفهوم انتزاعي عام جعلها مشيرا إلى أفراد هذه النسب النسبة الظرفية، فالموضوع له أفراد هذه النسبة، مفهوم النسبة الظرفية أفرادها موضوع له، فلذلك بصير الوضع عاما، يعني المعنى المتصور حين الوضع هو المعنى العام، لكن الموضوع له ليس هذا المعنى العام، بل جعل هذا العنوان العام والمعنى العام كثيرا إلى أفراد هذه النسبة وأفراد بالعرب وأفراد بالذات، لأن قلنا لا يكون هناك جامع ذاته، فمفهوم النسبة الظرفية ليس جامعا ذاتيا لأفراد النسبة. النسبة بالحمل الشائع هي المعنى الموضوع له للحرف. فالوضع في الحروف عام ولكن الموضوع له خاص. هذا هي المرحلة الثالثة للبحث. لكن يأتي هنا سؤال، وظاهرا هذه الفكرة ما كانت بدقة مستوعبة من قبل السيد الشهيد، فلذلك كلام السيد الشهيد في رد هذا السؤال فيه نوع من التشويش. ما دام اثبتنا ان الوضع في الحروف عام ولكن الموضوع له خاص، يعني المعنى اللي وضع له الحرف ويستعمل فيه خاص، فإذا كان خاصا معناه أن معنى الحرف لا يمكن أن يكون كليا، لأن الخاص معناه الجزئي، والجزئي أنتم قرأتم في المنطق لا يقبل الانطباق على كثيرين، والحال أن أحيانا معنى الحروف ينطبق على الكثيرين في مثل السر من البصرة، فهنا بداية السير من أي نقطة من نقاط البصرة حصلت يعتبر المكلف ممتثلا. فمعنى من هنا بداية، بداية السير بالإضافة إلى البصرة، هذه البداية قابل للتعدد والتكثر. فأحيانا معنى الحرف لكلية، فكيف تقولون أن الوضع عام والموضوع له خاص يعني جزء؟ السيد الشهيد يرد على هذا التوهم أو السؤال، ولكن توضيح في الجواب عن هذا السؤال يتوقف على نقاط ثلاث بتصورنا. النقطة الأولى، الجزئي والشخص، أو الشخص يأتي بمعنيين، معنى ومعنى. ما هو الجزء؟ يقولون الجزء الآبي عن الصدق على كثيرين، وبتعبير ثان المفهوم لا يقبل الانطباق، والتعبير الثالث يمتنع عن الصدق في الإباء والامتناع، لأن المقصود من الذي المفهوم الآبي عن الصدق على كثيرين. في مقابل هذا الجزء مفهوم الذي لا يأبى ولا يمتنع عن الصدق الكثير، هذا اصطلاح في الجزء. ولكن الجزء والشخص في ليس هذا، في اصطلاح الفلسفي الجزء به هذا الامتناع على الصدق، ما به هذا الإباء عن كثيرين، ما به هذا الانكثيرين. ثانيا الجزئي بالاصطلاح سببية الامتناع، ما هو الامتناع المفهوم المفهوم عن الصدق على كثير. وطبعا عندما عرفنا هذين التعريفين جزئي منطقي وجزئي، الجزئي المنطقي مفهوم، كما أن الكلية وصف المفهوم يكون مفهوما مستقلا في الذهن، يعني مفهوم في حد ذاته في مقابل بقية المفاهيم. هذا المفهوم اللي مرة من المرات عبرنا بأن الفلاسفة يعبرون بالتقرر الذاتي للمفهوم. المفهوم لا بد أن يكون في حد ذاته في مقابل بقية المفاهيم حتى يتصف بشنو؟ بالإباء والامتناع، فبصير جزئيا، لأن وصف الجزئية هو وصف الإباء والامتناع، ووصف الكلية وعدم الإباء وعدم هذان الوصفان منطقيان، وصفان مستقل. أما الجزء الفلسفي هذا الامتناع والإباء، امتناعي هي وصف لحقيقة الوجود، وجود مو لمفهوم الوجود، حقيقة الوجود العين سبب للإباء والامتناع. فالآن عرفنا المنطقي أولا، في ثانيا والمن الوصفين. جزئي المنطقي هو المفهوم المستقل إلى تقرر ذاتي لا يتوقف انضمام شيء في تصوره، هذا المفهوم المستقل يتولي. وأما حقيقة الوجود مو مفهوم الوجود بالجزئية، وقالت الفلاسفة يقولون التشخص مدار الوجود، يدور الوجود، يدور مدار الوجود كلما حصل التشخص. عرفتم؟ هاي هي النقطة الأولى. والنقطة الثانية، الجزئي والكلي المنطقيين، المنطقي المفهوم الآبي والامتناع، وصف الإباء هو وصف الجزئية، الامتناع والإباء ماذا؟ انطباق. وكل انطباق عمل، مثلا هذا المفهوم ينطبق على شيء فلاني، يعني شنو؟ يعني يحمل. فالانطباق والصدق بمعنى الحمل، هذا الوصف، وصف الانطباق والصدق وصف للمفهوم. أي مفهوم؟ كمان مفهوم المستقل يحمل. فهنا إما يحمل على فرد، فهذا معناه شنو؟ انطباق على كثيرين، لكن هذا المفهوم المستقل عن فرد زيد وعمر وما شابه ذلك، صحيح؟ آب انطباق يعني آب عن الحمل على كثيرين، يحمل على فرد واحد. وأما حاكيا عن الكثيرين لا يابا، بل ينطبق يعني يحمل على كثير، مثل الإنسان يحمل على زيد وبكر وبقية الأفراد. النقطة الثانية، طباق والصدق المفهوم. أما حقيقة تصف بهذا الانطباق والإنسان، لأن حقيقة الوجود غير قابل، فحقيقة الوجود لا تفلال، لذلك لا تصدق ولا تنطبق. من صفات المفاهيم المستقل. أما حقيقة الوجود لا تتصف بالانطباق الصدق. عرفتم؟ هاي النقطة. والنقطة الثالثة، ما استفدنا أولى من البحث المعرفي، شنو استفدنا؟ ما هو الفرق بين معنى الحرفي وموازي للحرف؟ الحرف وضع لحقيقة النسبة، النسبة بالحمل الشايع موضوع لمفهوم. هذا ما استفدناه في المرحلة البحث، كلمة في لحقيقة النسبة ظرفية، ولكن كلمة الظرف أو النسبة الظرفية لا، لمفهوم النسبة. ولذلك صار تغاير بالذات بين معنى الحرف ومعنى الاسم الموازي للحرف. هاي النقطة الثالثة. بعد ضم هذه النقاط الثلاثة نأتي إلى الجواب عن هذا السؤال. قلتم الوضع في الحروف عام لكن الموضوع لجنون خاص. شنو معنى الخاص؟ لابد أن نفسر الخاص بتفسير كلية المعنى. في مثل سر من البصر إلى البصرة هذه البداية لا بداية كلية منطبق خاص بتفسير لا يتنافى ولا يتنافى مع سر من مكانك. سر من مكانك هنا بداية خاص لأن المكان لا يتعدد، واقف فيها وجالس فيه ما يتعدد، فبداية السر هذا المكان جنون يتعدد. السر هذا الخاص الوضع نفسر بتفسير هذين الموردين سر من البصرة وسر من مكانك. نستفيد من أن ليس الخاص وضع عام والموضوع له خاص، يعني الموضوع له جزئي لا ليس بالمعنى الجزئي المنطقي هنو مفهوم آب عن الصدق عن الكثير، لأن إذا فسرنا الخاص بأفق مع سر من البصرة عن بالمعنى ما به الامتناع ما به هاي الوانية قلنا وصف الجنون. وفي النقطة الأولى ذكرنا هذا الشيء وتشف من النقطة قلنا معنى الحرف حقيقة النسبة حقيقة الوجود مع نسبة الذهن هذه الحقيقة ذات الوجود اللي هو وجود غير مستير آخر، فهذا اللي هي المعنى الموضوع له الحرف على أساس ما استفدناه من المرحلة الأولى من هذه الحقيقة الجزئية. الجزئية بأي معنى؟ بالمعنى المنطقي أو بالمعنى الجنون؟ بالمعنى الفلسفي. ما به الجزئية ما دام هذا هو معنى الخاص وجود اللي هو عين الطرفين هذا هو معنى. النقطة الثانية نحن نستفيد أن هذه الحقيقة غير قابل، فإذا غير قابل للإنسان ماذا نقول في مثل البصرة بداية تنطبق؟ نحن نقول من البداية يعني النسبة الحقيقية هاي الانطباق وصف للبصر حسب أجزاه إلى نقاط والسير بحسب مصعد وصف كلية البداية وصف للسير تصف هذه البداية نسبة لا بالذات. فلذلك نظرنا الجزئية والجزئية الفلسفية وصف لحقيقة وجود على أساس النقطة الأولى، وعلى أساس النقطة الثالثة فالحروف موضوعة لحقيقة النسب، فحقيقة النسب حقيقة الوجود، فمعنى الخاص هي الجزئي بالمعنى الفلسفي. فما دام بالمعنى الفلسفي هل يكون له الانطباق على فرد أو على أفراد؟ قلنا الانطباق وصف للمفهوم سواء كان المفهوم مفهوما جزئيا ينطبق على فرد واحد أو المفهوم مفهوم كلي ينطبق على كثيرين. والحقيقة الوجود لا ينطبق، ما دام لا ينطبق فالابتداء كيف اتصفت بالكلية المنطقية والجزئية المنطقية؟ نقول هذا الوصف ليس لحال حقيقة الوجود كما في النقطة الثانية بل للطرفين. الطرفان إما ينطبقان على واحد، فالنسبة الموجودة بينهم بالانطباق على واحد، وإلا نفس حقيقة ما تنطبق. لأن في النقطة الثانية هنا وصف معنى الحرف ليس مفهوما بل بط بين الطرفين في عالم الذهن. ففي مثل السر بداية اتصفت بال هو وصف لنفس النسبة، وصف لمكان واحد لا يكون واحدا، مكان الإنسان مكان واحد، فلذلك لا ينطبق السير والمكان إلا واحد فالنسبة كذا مو انت. واما فهنا السير يتحقق بافراد متعددة، ممكن يستوي من شمال من وسط من، فقابل للتعدد هذا تعدد اجزاء البصرة. فالنسب تتعدد مو انه بصير منطبقا انت، حقيقة النصير مو انه طنق. هذه الكلية اللي تتصف هذه النسبة الابتدائية بيسير والبصرة اتصاف بالعرب، يعني وصف الكلية للسير والبصرة، ولكن النسب حق مو انه تكون من حقيقة النسبة اللي هي معنى الحرف ليست من المفاهيم بالرابط. فلذلك خاص هو الجزئي الفن، هذا الخاص وصف لحقيقة الوجود، وأتنا في المرحلة أن حقيقة النسبة هي معنى الحرف، وهذه الحقيقة تتعد مو أنه تقية والجزئية، واتصاف هذه الحقيقة بالكلية والجزئية اتصاف يعني وصف حقيقة للطريق، ولكن ينسب إلى هاسبة إلى حقيقة بالعرض. فهذا هو المعنى العميق الخاص اللي ما يتنافى مع تعددي والعبير السيد الشهيد مع الكوافر مع هذا التعذكر أن الفكرة ما تنظر السيد الشهيد، لأن حقيقة لا تتصف بالكل منطقي، لأن هذا وصف للمفهوم وحقيقة المفاهيم، بل حقيقة الوجود هذه الحقيقة قابل للتكتر وغير قابل للتكتر، هذا لحقيقة النسبة الكلية والجزئية فين الطرفين إما كليون إيون، وهذه والجزئية للطرفين ينسب عرض. الآن عرفت المفهوم المعنى الموضوع له خاصا من هذه النسبة كعم. ما تقدم أثبت المحققون أن الحوض على خاص، لأن المفروض عدم وين بين النسب ليوضع له الحرف لاستفاد من النقطة الثانية المرحلة من المرحلتين، لأن العام يبصير على فلا بد من وضع الحرف. وإن وهذا إنما يتأتى عنوانيا عربيا مشير فيكون وضع عاما الموضوع لا خاصا. والأبدل على سؤال أحيانا الحرف بصير كليا، شلون بصير كليا؟ كلية المنطقية مو وصف لمعنى الحرف وصفين، بل المعنى عدد، ليس المراد بالخاص هنا بأي جزء، بالجزء المنطقي هو فسر الجزء المنطقي بالمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، يعني الإيذاء على الكثيرين، لأن الإيذاء الصدق هذا وصف للمفهوم وليست النسبة مفهوما. فالجزء ليس بهذا المعنى، فالجزء بأي معنى؟ بالمعنى الفلسفي. بعد ما ذكر السيد الشهيد الجزء بالمعنى الفلسفي ما به التشخص، لأن النسبة حقيقة النسبة وجود، حقيقة الوجود، لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق، هاي تعبير ما تقبل الصدق. وقلنا في النقطة الثانية أن النسبة لا تقبل الصدق والانطباق، لأن الصدق والانطباق هو الحمل، والحمل من صفات المفاهيم. فلذلك أنا بقول هذا الفكرة لدى سيد الشهيد كان مشوشا، بل لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين، ولكن أضاف شيء شوية يهون المشكلة، جنون بتبع كلية طرفيها، يعني هذا الكلام اللي قال ما تقبل الصدق على كثيرين هذا مو وصفا حقيقيا للنسبة، وصفا حقيقيا للطرفين وينسب إلى النسبة بالعرب، بل كون الحرف موضوعا لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرفين، هذا هو تفسير الخاص الموضوع لا خاص. واحنا فسرنا ولا ليش انت ما تفسر الخاص بمعنى الجزء الفلسفي؟ هاي السيد الشهيد شو قال؟ قال بدل يقول انه المقصود من الخاص هو الجزئي الفلسفي شنو قال؟ قال كون الحرف موضوعا لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرفين، لا مو من خصوصية الطرفين، اصلا حقيقة النسبة هي الوجود، بصير جزئيا بالمعنى الفلسفي. فجزئية المعنى الحرف جزئية بلحاظ الطرفين لا بلحاظ الانطباق على الخارج، هاي اصلا ما ينطبق، ما عنده انطباق، جزئيته بلحاظ الطرفين، هذا كمان تعبير مو دقيق، تعبير دقيق على الجزئية الفلسفية، لأن حقيقة النسبة هي حقيقة الوجود الرابط الذهني. وصلى الله على محمد وآله.